الحمد لله الحكيم الخلاق، واهب الفضائل ومقسم الأرزاق، باسط الأرض وفاطر السبع الطباق، لا يعزب عنه ما سكن بالليل أو تحرك بالإشراق، ولا يغيب عن إحاطته ما دق في الأنفس أو تناثر في الآفاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الحنفاء وقدوة الأصفياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أرضنا شع نور المجد للأمم، ريحانة العلم والقرطاس والقلم أملت محابرها على منائرها، فإذ منابرها للدين والقيم، دار الجواء انتشت من حبكم فرحا، وهل يصح سوى من دوحة الكرم، غنت بجمعكم أطيار بلدتنا أنشودة الحب، غناها لسان فمي في ذكرها الذكر، قد طابت بمجلسه آيات رب عظيم الشان والكلم، قد ساقها شهمها علما بحكمتها، فأسعدت دعوة منه لذي الشيم، هو العريف حباه الله من منن، وزاده ربنا الرحمن من نعم، عسى الكريم الذي ما خاب طالبه يرقى بأمتنا في قمة القمم، وأن تفوزوا برضوان ومغفرة، وأن تبوءوا بترك الإثم واللمم. بين موسى والخضر، عنوان محاضرتكم لهذا المساء. أما محاضرها فمن أقبلت هذه الوجوه المشرقة لسماع عذب حديثه وماتع بثه، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي، نسأل الله أن يبارك في عمره وأعماركم وعمله وأعمالكم، فليتفضل الشيخ مجللا بالحب مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله تعالى يا أهل هذه البلدة الطيبة محافظة عيون الجوى، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا كما أذن لنا أن نجتمع في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، أسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، فإنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا كان لهم من المزية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من نزول السكينة عليهم ومن حف الملائكة بهم، وقد يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن أبي ذر وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما أنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله كم عدد الرسل، فقال عليه الصلاة والسلام هم 120,000 جما غفيرا. وفي رواية المسند أن أبا ذر قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا، قال نعم، قال كان نبيا مكلما. ثم قال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل. هذا العدد الكبير جدا من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى أيضا في القرآن ينقسمون إلى أقسام، منهم من فصل الله تعالى قصته، ومنهم من ذكر قصته مجملة، ومنهم من ذكر اسمه دون أن يذكر قصته. فنقرأ في القرآن اسم اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم صالح عليه السلام، واسم هود عليه السلام، واسم لوط عليه السلام، لكنك لا تعرف من قصتهم إلا الشيء اليسير، وتجد أنها تذكر في سورة هود مثلا، وتذكر مرة أخرى في سورة الأعراف، لكن الآيات في ذلك متشابهة، فهي قصة مختصرة ذكر الله تعالى لنا طرفا منها. وبعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصته، فنعرف قصة زواجه، ونعرف قبل ذلك قصة مولده، بل نعرف أيضا القصص التي حصلت قبل أن يولد، يعني ذكر الله تعالى لنا حال المجتمع قبل ولادة هذا النبي، ثم ذكر لنا الظروف التي ولد فيها، ثم ذكر لنا بعد ذلك ماذا حصل له وأين تربى، ثم ذكر لنا قصة زواجه قبل أن يكون نبيا، ثم بعد ذلك قصصه حتى بعدما كان نبيا. لا يوجد نبي أبدا من الأنبياء كلهم فصل الله تعالى قصته وذكرها في القرآن وتكرر اسمه في القرآن كما مع النبي الذي نتحدث عنه اليوم. ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن 183 مرة، بينما لم يذكر اسم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات، لم يذكر اسم عيسى عليه السلام إلا 20 مرة، مرة بعيسى ومرة بالمسيح ابن مريم. وذكر الله تعالى تفاصيل عن موسى عليه السلام، ذكر قصة ولادته وما سبق ذلك وما تبعه حتى في طلبه للعلم وخروجه مع الخضر وكيف طلب العلم، ذكر الله تعالى تفصيلات لذلك. ذكر الله تعالى قصصه مع قومه، حدثني بقصص صالح مع قومه، ما تكاد أن تجد إلا شيء اليسير. حدثني بقصص هود مع قومه، ما تجد إلا شيء اليسير. قصص لوط مع قومه، ما تجد إلا شيء اليسير. بل أيضا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لم يفصل الله تعالى لنا من خبره كما فصل من خبر موسى عليه السلام. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شديد الالتصاق بموسى عليه السلام، شديد الاتصال به، كثير الكلام عنه، بل موسى عليه السلام هو النبي الذي لنا في صلواتنا اتصال مباشر بقصة تتعلق بموسى عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام له إحسان على أمتنا، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما وقعت له قصة الإسراء والمعراج وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وجعل يمر جعل يمر بالأنبياء في عدد من هذه السماوات، يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على السماء الرابعة فإذا ابني الخالة زكريا وعيسى عليهما السلام، فسلم عليهما، قال له جبريل: سلم على عيسى. فقال: السلام عليك. قال: من هذا؟ قال جبريل: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عيسى: أو قد بعث إليك؟ قال: نعم. قد أرسل إليك؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم تجاوز حتى وصل إلى السماء السادسة ومر بموسى عليه السلام، وهو رجل آدم يميل إلى السمرة، فلما مر به قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: سلم على موسى. فقال: السلام عليك. قال موسى: وعليكم السلام، من أنت؟ فقال جبريل: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى: أو قد أوحي إليه؟ موسى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، ومبشرا بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بشر أيضا عيسى، بل ما بعث نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق أن إن بعث محمد وأنت حي لتتبعن. كل الأنبياء لوط وشعيب وصالح وهود وكل الأنبياء يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا هو خاتم الأنبياء وأنه سيبعث في يوم من الأيام. ولذلك موسى يقول: أو قد أوحي إليه بعث؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طيب لماذا قال موسى عن نبينا صلى الله عليه وسلم غلام؟ ذكر ابن حجر في شرحه في فتح الباري قال: لها تخريجان. التخريج الأول أن العرب كانت تطلق على الرجل الفتي القوي غلام، مثل ما نقول نحن اليوم مثلا للرجل كبير السن إذا رأيناه نشيطا نقول: ما شاء الله أنت ولد، نقصد أنك نشيط وقوي. فكانوا يطلقون على الرجل الفتي القوي غلام. وقيل لها تخريج آخر أيضا، وهو أن الأنبياء من قبل، بل الأمم من قبل، كانوا يعيشون أطول من أعمارنا أصلا. عيسى عليه السلام رفع لكنه سينزل وسيعيش. من قبله من الأنبياء كانوا يعيشون، نوح عليه السلام مثلا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فقط فترة الدعوة فقط، كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. فكان الواحد منهم يعيش، الأمم السابقة ربما عاش 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، لكن لا يزال الخلق يتناقص في حجمه ويتناقص أيضا في عمره. أول ما خلق الله تعالى آدم خلقه 60 ذراعا في السماء، طويل، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم لم يزل الخلق يتناقص حتى وصل إلى أمتنا وصرنا بهذه الأطوال. ولذلك ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها، قالوا فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم عالم قال لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم؟ قالت: عمره 500 عام. طبعا 500 عام بالنسبة إليهم ربما مثل 5 أو 10 سنوات بالنسبة إلينا طفل. قالت: عمره 500 عام. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: فقط 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، أنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذكروا أيضا أن في عهد موسى عليه السلام قال له قومه بنو إسرائيل، قالوا: يا نبي الله، إنه قد أفزعنا ذكر الموت، ما استطعنا أن نستمتع بحياتنا، الواحد يتفاجأ بالموت في أي لحظة، ادعو الله أن يرفع عنا الموت، ما نريد نموت. فقال: الموت خير لكم وهو سنة الله في البشر. قالوا: لا، ادعو الله أن يرفع عنا الموت، ما نريد نموت. فدعا الله تعالى فرفع عنهم الموت. يقولون: فصار الرجل يصل عمره مثلا إلى 50، ولده عمره في 30، وولد ولده عمره في 10 سنوات، فإذا وصل عمر الجد إلى 70، وإذا ولد في 50، وإذا ولد الولد ربما في 30، وحفيد حفيد الولد أيضا ربما في 10 سنوات، يصل عمر الجد إلى 100، فيصير عنده ولد عمره 70، والولد اللي بعده عمره 50، واللي بعده عمره 30، واللي بعده عمره 10، ثم يصل إلى 120، فصار هذا عمره 120، وهذا 150، وهذا 200، وهذا 300، وهذا 400، صار الواحد يدخل البيت ويلقى 43 شايب، هذا عمره 700، وهذا عمره 500، وهذا عمره. فجعادوا إلى موسى قالوا: يا موسى، ادعو الله أن يعيد الموت، ما تستقيم الحياة إلا بدورة تمشي على الناس، ادعو الله أن يعيد إلينا الموت. فدعا الله تعالى، قالوا: فمات في ساعة في ليلة واحدة كذا وكذا 1000 من بني إسرائيل. وذلك أن لله سنن لا ينبغي أن تغير ولا أن تبدل. موسى عليه السلام لما مر به نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج قال هذه الكلمة: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السابعة، وفرض الله تعالى عليه الصلاة كما تعلمون 50 صلاة، فمر بموسى عليه السلام فسأله موسى قال: كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. ففزع موسى وتوجه ناصحا لنبينا صلى الله عليه وسلم محسنا إليه وإلينا نحن أيضا. ما قال موسى عليه السلام أنا ما علاقتي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون 50 صلاة ولا 100 صلاة، هذه ليست أمتي ولست مسؤولا عن دعوتهم وعذابهم أو نعيمهم، هذا لا دخل لي به. ما قال هالكلام. موسى كان يحب الإحسان إلى الناس جميعا، ولذلك موسى عليه السلام لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني نصلي الفجر الساعة 4، فإذا جاءت 4:30 أذننا وصلينا صلاة ثانية ما ننتهي منها إلا 25 دقيقة، الساعة 5 قوموا صلوا، خلصنا من الصلاة خلص لك شغل والله أذن 5:30 قوموا صلوا، خلصنا 5:30 جت الساعة 6 قوموا صلوا، واحد نام 6:30 صحوا من النوم قم صل، يلا صلى بعدين نام جت الساعة 7 قالوا قم صل، 50 صلاة خلال 24 ساعة. فقال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، أنا عندي خبرة، ارجع إلى قومك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم وسأل ربنا الرحيم التخفيف، فوضع الله عنه 10، ثم جعل يمر بموسى فيسأله كم فرض عليك ربك، فيقول فرض علي 40، ارجع فيرجع ها كم فرض عليك ربك، فرض علي 30، ارجع ثم يأتي كم فرض عليك، قال 20، ثم يقول له ارجع فيرجع كم فرض عليك، قال 10، ثم يقول له ارجع فرجع، فوضع الله منها 10 نصفها 5. فمر بموسى قال كم فرض عليك ربك، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني قد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، ارجع لينقص الله الرحيم من هذه 5، ارجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت، كانت 50 وصارت 5 وأقول خفف من 5، لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنودي في السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فرضها الله 50 صلاة فهي 50 في الأجر وهي 5 في الفعل. أنت لما تصلي الفجر مرة واحدة هي تحسب لك عن 10 صلوات فجر، تصلي الظهر مرة واحدة تحسب لك عن 10 صلوات ظهر، العصر المغرب العشاء كذلك هي 5 بالفعل وهي 50 بالأجر عند ربنا سبحانه وتعالى وبالحساب. ولذلك موسى عليه السلام نحن لا ننسى فضله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر به موقف إلا ويذكر موسى. لما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين بعض أصحابه ما أخذها لنفسه، قسمها على من يحتاج إليها، فجاء هالرجل يظن نفسه ناصحا قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعدل، ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، إذا أنا ما عدلت من سيعدل، يعني إذا أنا ما قسمت بينكم بالعدل من سيقسم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي، وإذا الأنبياء أمامك كثير يعرف من قصصهم ومن أخبارهم الشيء الكثير، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأشد من ذلك فصبر. ولما كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مر وكان الصحابة معه، كان حديث عهدهم بالإسلام، فمر صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه على مجموعة من المشركين، أقبلوا إلى شجرة يتبركون بها وعلقوا فيها سيوفهم، والشجرة لها أغصان ذات أنواط، فعلقوا سيوفهم رجاء أن تحل البركة من هذه الشجرة التي يعبدونها أن تحل في هذه السيوف. فالصحابة كان حالهم كانوا حديث عهد بإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله اجعل لنا شجرة فيها بركة وكذا نعلق سيوفنا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. سنة يعني طريقة المتكررة. قال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. ما قال كما قال قوم لوط للوط، كما قال قوم صالح لصالح. انظر الالتصاق بموسى، قال: كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر موسى عليه السلام كثيرا. موسى يا جماعة ذكره الله في 25 سورة من القرآن، وتكرر اسمه كثيرا كما تقدم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يستشهد بأخبار موسى عندما يتكلم مع أصحابه وعندما يتكلم مع بني إسرائيل، وهو أظهر خبرا وأقوى قصة عندما يتحدث معهم. نحن اليوم سنقف على قصة من قصص موسى عليه السلام، أمرنا أن نقرأها في كل جمعة. لم يسن لنا أن نقرأ سورة يوسف في كل جمعة، مع أن في سورة يوسف من العبر والدعوة إلى التوحيد وحمل هم الدعوة والأخلاق وإزالة الأحقاد والحسد والتعامل مع الأبوين بالبر والعفة عن الحرام وتعبير الرؤى والعمل الاقتصادي الجاد في تقسيم المال. فيها من العبر شيء الكثير، ومع ذلك لم نؤمر بقراءتها في كل جمعة، لم نؤمر بقراءة سورة الشعراء في كل جمعة، مع أنها ذكرت ثمان قصص من قصص الأنبياء. وبعد كل قصة يذكر الله تعالى فيها، يأمرنا فيها بالعبرة والعظة، إن في ذلك لآية. طيب، لماذا أمرنا بقراءة سورة الكهف؟ لما فيها من عبر. فنحن نقرأ قصة موسى والخضر في كل جمعة، ومن أطول الأحاديث التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه قصة موسى والخضر، فهي صفحتين أو ثلاث في صحيح البخاري. ذكر الله قصصا في القرآن كثيرة لم تفصل في السنة، يعني قصة أصحاب الكهف طويلة أيضا في سورة الكهف، لكن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قصة ذي القرنين أيضا موجودة في القرآن وفيها عبرة، لم يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قصص كثيرة في القرآن لم تفصل، إلا هذه القصة فصلها الله تعالى في القرآن، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها شرحا طويلا في السنة. لماذا؟ لما فيها فعلا من عبر. تعالوا اليوم نقف على شيء منها. ما معنى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين؟ أين هو مجمع البحرين؟ لماذا قتل الخضر الغلام؟ هل الغلام فعل جريمة أو كان سيفعل جريمة؟ فيجوز أنك تعاقب شخص لأنه سيفعل جريمة غدا، فأن تعاقبه اليوم تقيم عليه حد. لماذا خرق الخضر السفينة، وما هي قصته في ذلك؟ هل الخضر نبي أم ليس نبيا؟ وما معنى قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري؟ إذن عن أمر من؟ ما قصة الغلامين لما قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا؟ هل هو الأب المباشر لهما، أم هو أب أيضا أعلى من ذلك؟ تعالوا نتلو من كتاب الله تعالى هذه الآيات خلال هذه الدقائق التي بقيت معنا، ونقف على شيء من العبر الواردة فيها. يقول الله جل في علاه: وإذ قال موسى لفتاه. من هو الفتى؟ هو يوشع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول: قام موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا، فخطب وأجاد، وكان موسى عليه السلام بالمناسبة جريئا قويا يهابه قومه، فقام وخطب، فأعجب به الناس يعني موعظته، فسأله سائل، قال: يا موسى، هل يوجد أحد أعلم منك؟ في أحد أعلم منك؟ أنت ذكرت كلاما حسنا جميلا، معقول هالكلام يطلع من غيرك على وجه الأرض اليوم؟ في أحد أعلم منك؟ فلم يقل موسى: الله أعلم، لم يرد العلم إلى الله، وإنما مع الخطبة ومع الكلام قال: لا. فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا من عبادنا أعلم منك. ليش ما قلت الله أعلم؟ يمكن في واحد أعلم مني أنا ما أدري، لكن موسى ما يعلم أنه يوجد نبي على الأرض غيره، وبالتالي يعني ما أدري في أحد أعلم مني، فهو يقول لا يوجد. فأوحى الله إليه بلى يوجد في واحد أعلم منك. فلم يقل موسى عليه السلام الله ينفع به ويعلم قومه وأنا أعلم قومي، أهم شيء ما في أحد أعلم مني عند قومي، لا، موسى كانت همته عالية، قال يا ربي دلني عليه، كيف السبيل إليه؟ هذا اللي أعلم مني سأذهب أطلب منه العلم، كيف السبيل إليه؟ فقال الله تعالى في مجمع البحرين. طيب أين مجمع البحرين؟ قيل مجمع البحرين هو عند التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، وقيل مجمع البحرين هو لما تخرج من مصر وتتوجه شرقا، فيأتيك، تعلمون أن البحر الأحمر له دلتا، له قرن استشعار يعني يمينا ويسارا، وما بينهما هي سيناء، والأيسر منهما اللي جهة مصر هو الذي انشق لموسى عليه السلام وغرق فيه فرعون، هذا على قول بعض المفسرين يعني. فهذه الدلتا تصب كلها في البحر الأحمر، فهي على شكل سبعة، هذه السبعة المركز لها هو مجمع البحرين، البحر اللي على يمين وعلى يسار هنا، يعني امش على صحراء سيناء على الشاطئ حتى تصل إلى أسفل هذا البحر، فستجد عند التقاء البحر الأيمن والأيسر عند مجمعهما هنا موجود الخضر. وسمي الخضر خضرا لأن الله تعالى أعطاه معجزة، كما أن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص فيمسح عليه ويشفى بإذن الله، قالوا كان الخضر إذا جلس على الأرض الجرداء صارت خضراء فسمي خضر، ولذلك الصحيح أنه نبي من الأنبياء كما سيأتي معنا تفصيله. فقال موسى يا رب دلني عليه، كيف أعرف مجمع البحرين؟ وين مجمع البحرين؟ فقال الله تعالى له خذ حوتا في مكتل، خذ سمكة، ستكون سمكة ميتة في الغالب، وكانوا هم يحفظون السمك عن الفساد بطرق مثلا وضع في الملح ونحو ذلك، طرق بدائية عندهم يحفظون به الشيء من الفساد. فأمره أن يأخذه في مكتل مثل القفة أو السلة التي يحمل فيها الطعام، فإذا فقدت هذا الحوت يعني حياة هذا الحوت وعادت فيه الحياة، المكان الذي تعود الحياة إلى هذا الحوت فيه ترى الخضر قريب منك. أخذ موسى عليه السلام المكتب، وضع فيه السمكة، ووضع فيه طعامه وشرابه، وأخذ معه غلامه يوشع، ويوشع بالمناسبة نبي أيضا، ويوشع عليه السلام هو الذي أخرت الشمس عن الغروب لأجله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تحبس الشمس إلا لواحد على وجه الأرض كلها، لواحد حبست الشمس عن الغروب ليوشع، وذلك أنه غزا مع قومه، فلما كاد أن يفتح البلد بدأت الشمس تغرب، وكانوا في السابق إذا أظلمت الدنيا توقفت الحرب ويبدأون من غد يكملون، فهو يوشع ما بقي إلا شيء يسير وينهزم العدو، فخشي أن تغيب الشمس والعدو خلال الليل يتقوى ويبدأ غدا من جديد. قالوا فقال يوشع للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور فاحتبسي عني، فحبسها الله عنه، والحديث عند الترمذي وهو في صحيح الجامع حسنه الألباني رحمه الله. فيوشع أيضا نبي له وزنه، لكنه كان فتى يطلب العلم عند موسى عليه السلام، فقال موسى لفتاه يعني أمره أن يرافقه، وأخذوا طعامهم وشرابهم مضيا. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أتوقف لا أكف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أمضي حقبا، قالوا الحقبة من الزمن هي العشر سنوات، فكأنه يقول يا يوشع أنا سأظل أمشي أبحث عن مجمع البحرين، إذا ما وجدته إلا لما أكمل حقبة من الزمن 10 سنوات سأبدأ حقبة أخرى، تكمل أبدأ ثالثة، تكمل ببدأ أمضي حقبة، والله لو أمضي 100 سنة ومئتي سنة لن أتوقف حتى أجد هذا الرجل اللي هو أعلم مني، لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال الله: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما حمل هذه القفة معهما والطعام جعل يسيران ويبحثان ويبيتان، يعني هم يحتاج الواحد أنه ينام يرتاح ينزل يتغدى يتعشى، فكانوا إذا نزلوا جاء الغلام يخدم موسى فرش الفراش وطلع الطعام ويشوف السمكة الميتة معهم على جنب لا يأكلانها، يطلع الخبز يطلع كذا فيأكلان، ثم بعد ذلك يجمع الأغراض ويلا نكمل نبحث عن مجمع البحرين. فنزل منزلا عند صخرة، فلما أقبل إلى هذه الصخرة وإذا هذه الصخرة كل ما حولها أجرد، يعني على شاطئ بحر ما فيه زرع ولا فيه أشجار ولا، فجاء وجلس عند هذه الصخرة وأكلا طعامهما، ثم قال لغلامه: نرتحل نكمل الطريق نبحث عن هذا الرجل العالم. فجاء الغلام يجمع الأغراض وضعها في القفة، جمع الطعام يحطه في السلة معهم، ولا انتبه أن السمكة خرجت، جمع الأغراض وحطها ومشوا. فلما ابتعد عنها نزل منزلا آخر وجاء وفتح المكان، فتح السلة ليخرج الطعام فلم يجد السمكة. يقول الله جل وعلا: فلما جاوز الموضع الأول اللي عند الصخرة قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والله تعبنا من هالسفر. جاء الغلام فتح السلة طلع الطعام بحث إلا والله السمكة غير موجودة. قال: أرأيت، يقولها الغلام، إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر الصخرة اللي نمنا عندها، فإني نسيت الحوت، نسيت إني أتأكد كل مرة من الحوت العلامة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. كيف عرف يوشع أن الحوت اتخذ سبيله في البحر؟ لأنه أثناء جمع الأغراض ما وجد الحوت ساقط خارج السلة، لو كان وهو يجمع الأغراض بدأ يتأكد كان شاف الحوت يراه، فيقول والله كيف طلعت من السلة برجعه، لكن هو أصلا ما رآه أبدا ما رآه له أثر، فيقول عجيب الحوت، يعني لو كان طلعته من السلة ونسيت أني أرجعه كان رأيته، لكن ما دام ما رأيته معناته أنه دخل سبيله في البحر. وكان موسى قد أخبر يوشع أن الموضع الذي يعود الحياة إلى الحوت فيه ذلك الرجل الصالح. فرح موسى بذلك، أول ما قال ترى الحوت غير موجود قال: الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي نحن صار لنا كم يوم طلعنا من مصر نبحث عن هذا الموقف هذا الآن جاء إلينا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قصصا يعني يقصان أثرهما، مثل ما تقول والله فلان يقص أثر فلان، يعني يمضي ينظر إلى موضع هذا الأثر ويتتبعه. فجاء حاولوا يرجعون إلى نفس المكان، لما رجع إلى الصخرة وإذا المكان أخضر، هذا كلام عدد من المفسرين يقولون، فتعجب موسى قال: إنما جاوزناه أجرد أجدب، ما فيه زرع ولا، كيف انقلب أخضر؟ قال الله: فوجد عبدا من عبادنا الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. رأى موسى الخضر مضطجعا ملتحفا بلحاف مغطيا وجهه وكل ما حوله أخضر زرع، فجاء موسى ما أزعج الخضر جلس ينتظر، هذا من الأدب مع أدب طالب العلم عموما، يعني أنه لا ينبغي حتى لو كان عنده سؤال غير ضروري غير عاجل جدا لا تتصل على الشيخ أو على العالم في وقت غير مناسب. إذا كان ما في ضرورة لا تتصل. أحيانا والله بعض الناس يتصل بك الساعة 3 في الليل، الساعة 4 في الليل، يتصل بك في أوقات أنت ربما كانت أوقات راحتك، وإذا لم ترد ربما عاتبك وأرسل إليك رسائل. موسى جاء وجد الرجل نايم، ما في عجب، ننتظر حتى يصحى، فجعل ينتظران. استيقظ الخضر، فلما كشف عن وجهه فإذا موسى عنده ويوشع عنده. موسى كأنه يقول الحمد لله أنه وصلنا لك. قال له موسى السلام عليك. وقال الخضر وأنا بأرضك السلام. غريب واحد يسلم عليه، التحية غير منتشرة، وأنا بأرضك السلام. والسلام بالمناسبة تحية كل الأمم، حتى إن الله جل وعلا لما خلق آدم عليه السلام قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك. أصلا هي تحية آدم والملائكة لما خلقه الله. وقال الله تعالى عن المؤمنين يوم القيامة تحيتهم يوم يلقونه إيش؟ سلام. فلذلك موسى يسلم تحية الأنبياء، قال السلام عليك. تعجب الخضر، في أحد يسلم؟ قال وأنا بأرضك السلام. من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. يعرف الخضر أن فيه نبي اسمه موسى لكنه بعيد، وين؟ في داخل مصر هناك عند النيل. ما الذي جاء بك هنا؟ قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال مرحبا بك. قال جئت إليك أطلب إليك العلم. قال تطلب إلي العلم وقد آتاك الله التوراة؟ تواضع أيضا من الخضر. فقال موسى نعم. موسى النبي الذي له من المكانة عند الله تعالى وهو من أولي العزم، ومع ذلك يرضى أن يكون طالبا عند الخضر، مع أن موسى أكثر شهرة منه وأكثر يعني متبعين منه من بني إسرائيل، وقد كتب الله تعالى التوراة بيده وكلمه تكليما، وموسى له مقام، ومع ذلك يقول أنا جئت أطلب عندك العلم. تواضع. ابن عباس يقول لا يؤتى العلم مستحن ولا متكبر. اللي يصير عنده أسئلة ويقول والله خجلت أسأل الشيخ، والله استحيت أسأل، خفت يقول إني جاهل، خفت يضحك علي، خفت، هذا لا يؤتى العلم. والمتكبر هو الذي يقول والله أنا أسأل واحد أصغر مني، أنا أسأل الفقير، أنا أسأل لا تتكبر. ولذلك ابن عباس أيضا يقول لما سئل كيف طلبت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يقول مثل ما الدابة تصبر على كل شيء صبرت وتعبت حتى استطعت أني أبلغ هذا العلم. فموسى يقول له جئت أطلب إليك العلم. يقول طيب عندك التوراة؟ قال حتى لو عندي التوراة. فقال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله، علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله، علمني الله إياه لا تعلمه أنت. شوف أنا كما أني بعلمك أشياء ترى ممكن أستفيد منك أيضا أشياء أتعلمها. ثم قام الخضر وموسى ومعه يوشع وأراد أن يركب البحر لينتقل من مكان إلى مكان آخر، فجاء وأشار إلى سفينة. يقول الله جل وعلا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا العلم اللدني هو العلم الذي يقذف في القلب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. جعل الخضر يتفق مع موسى على طريقة التعليم. يقول يا موسى أنا عندي علم الله ما علمك إياه، إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت. أنا أخاف يا موسى إني أفعل شيئا ثم قبل لا أشرح لك لماذا فعلت هالشيء تعترض لي أنت فتشغلني، كل ما أفعل شيء تقول ليش تفعل، ليش؟ انتظر حتى أشرح لك. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء من وحي الله إليه، الصحابة لما رأوا تعجبوا. في الحديبية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح في آخر الحديبية لما أقبل معتمرا فردته قريش، فكان من بنود الصلح أن من دخل في الإسلام منكم يا قريش ثم جاء مهاجرا إلى المدينة فإننا نرده ولا نقبله، واللي عندنا من المسلمين في المدينة اللي يرتد ويريد أن يأتي إليكم في مكة تقبلونه. طيب حلق المعاملة بالمثل، لا نقبل ولا تقبلون، كأنك بتشجع المسلمين ارتدوا واذهبوا إلى مكة، واللي في مكة انتبهوا لا تسلمون لأننا لن نقبلكم. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نبايعهم ونعاهدهم ونصالحهم على هذا النص؟ ليش؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ألست رسول الله؟ ما قال ألست محمد بن عبد الله، لا، يتعامل هنا إني أنا رسول، أنا مبلغ، أترى اللي جايني هذا ما هم من عندي، ما فعلته عن أمري، هذا وحي، لست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني. كونك يا عمر ما اقتنعت بهذا، هذا وحي جاءني من السماء الله أعلم به. وفعلا قريش كتبتها الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم انتشر في دعوته وأرسل الوفود، خلاص قريش ما تقاتل وفوده، وسنتين وقريش ناقضها العهد وفتحوا مكة. فالخضر يقول لي موسى يا موسى أنا سأفعل أشياء أنت ستستغربها، فأخشى أنك تشغلني بالاعتراض علي، أنا أخذ عليك عهد وشرط ما تعترض على شيء، تنتظر حتى أنا أشرح لك. ولذلك قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الخضر فإن اتبعتني، عندي شرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تستعجل تسألني، كل شيء سأشرح أهلك، لكن خذ الأمور بالهدوء والترتيب. اتفقوا على هذا. جاء الخضر أخذ موسى معه، وجدوا سفينة في البحر يصيدون سمك ويترزقون الله، أشار لهم الخضر ركبونا معكم يعني انقلونا، فعرفوا الخضر وأنه رجل صالح وكذا، ما عرفوا موسى، عرفوا الخضر بحكم أن موسى بعيد عنهم. فأركبوهما من غير عوض، قال والله ما ناخذ منكم ولا درهم ولا شيء، تفضلوا تعال أنت رجل صالح أنت وأصحابك نوصلكم ببلاش. جاءوا وركبوا، لما ركبوا جلس الخضر وموسى، وجعل موسى يتلفت في هؤلاء، وإذا الفقر قد قتلهم، ثياب ممزقة وشباك مربطة بأسلوب يدل على ما يستطيعون يشترون غيرها، وهذا مساكين هذا عيشهم، سمكة الواحد يرجع بها لأولاده لا يموتون من الجوع. فرحمهم موسى. في هذه الأثناء أقبل طير ومر بالبحر سريعا وأدخل منقاره فيه وخرج. فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك عند علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. هذه أول الحكم، موسى سجل هالحكمة. جاء الطير وطار شوي ثم جاء ووقف على جدار السفينة، والصيادين مشغولين عنه، والخضر موسى جالسين ويوشع. الطير استقر وشبع وارتاح ولا حد درى عنه، ساكتين عنه، كل واحد مشغول. فغرد الواحد أحيانا يغرد ويتورط ولا لا، أحيانا يغرد وينكب يعني. فغرد، فلما غرد التفت واحد من البحارة وراءه ويلتقط سهما ويرميه ويقتله، صادف. فقال الخضر لموسى لو سكت لسلم، لو ما غرد أحسن له، لو سكت لسلم، هذه من الحكم. قام الخضر لما رآهم مشغولين بالصيد وأخذ قطعة حديد بخفية وأدخلها بين لوحين من ألواح السفينة المهترئة ونزع اللوح ورمى الحديدة وراح يجلس مكانه وجعل الماء ينبع عليهم بتغرق. انتبه واحد منهم السفينة انخرقت، جاءوا مساكين يصلحون والخضر جالس يتفرج. قال موسى التفت إليه يقول الله فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بدل ما يدعو لهم أن الله يبارك لهم في رزقهم تخرق سفينتهم، هذا جزاؤهم، خرقها ويتفرج والمساكين يشتغلون. قال له موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما وجدت إحسان تحسن إليهم لتخرق سفينتهم، هذا جزاؤهم، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أنت جئت شيء غريب خطأ، كيف تخرق السفينة؟ فقال الخضر بكل هدوء، ما شرح له، ذكره بالشر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إيش مستعجل؟ انتظر، أنا ما قلت لك أني سأفعل أشياء أنت ستراها غريبة وبعدين بشرح لك، لكنك ما صبرت. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر موسى مباشرة، قال لا تؤاخذ، ما قال طيب اشرح لي الحين، اشرح لي يلا اشرح لي، لا اشرح جاي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أرجوك لا تشدد علي. سكت الخضر ومشاها. السفينة أوصلته من المكان اللي يريدونه ونزل في قرية صغيرة. يقول الله فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله، جاءوا وإذا صبيان يلعبون وإذا صبي منفرد ينظر إليهم، فأقبل إليه الخضر واختفى به وخنقه حتى مات. موسى يعني سفينة وخرقتها وصلحوها ما هي مشكلة، لكن هذا قتل أمامي الآن. فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا ما قتل حتى تقتله، لقد جئت شيئا نكرا. الأولى امرأة يعني خطأ صغير، الآن منكر عظيم الجميع ينكر عليك. قال ألم أقل لك، حتى الخضر بدأ يشدد في العبارة، إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا ما قلت لك لن تصبر؟ فشعر موسى بالحرج، أنا كل مرة بعتذر خلاص حتى يتحملني أبقول له هذه آخر مرة، إن كررتها خلاص لا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها أنا بسكت، أنا أدري أنك أنت أتاك الله شيء ما أصلا ما جاء بي إليك إلا وحي الله إلي، معقول الله سيوحي إلي أتي إلى رجل مفسد وبطلع من مصر حتى أصل إليك لأتعلم فساد؟ أكيد عندك أشياء أنا ما أعرفها، المفروض أني أصبر وأمسك نفسي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. صراحة أنك معذور معي، إن سألتك عن مرة ثالثة والله أنك معذور أنك تقول لي أمش خلاص لا تطلب عندي العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح وددنا لو أن موسى صبر مع الخضر ليحكي الله لنا من أمره ما عجبا، يعني كأنه يقول يا ليت موسى طول زيادة مع الخضر حتى نشوف أعاجيب يحكيها الله لنا، لكن موسى ما صبر. فقال لموسى خلاص هذه آخر مرة، ترى إذا أنا سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني، مشني أذهب إلى أهلي. سكت الخضر ومشاه وانطلقوا يمشوا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، جاءوا وصلوا إلى قرية، هذه القرية أهلها بخلاء، استطعما أهلها، يعني نحن ضيوف والأصل أن الضيف لا يستطعم بل يطعم قبل أن يستطعم، لما واحد ينزل به ضيف ما يحتاج يقول له تبغى قهوة تبغى شاي تبغى طعام، هذا معروف أن الإنسان يحتاج إلى هذا، أو باد عليه العطش ما يحتاج تقول له تحتاج ماء أحضر له الماء. فأهل القرية رأوها الثلاثة القادمين الغرباء ما قالوا يا مرحبا تفضلوا أنتم من وين جايين، تفضلوا تريدون مبيت، تريدون طعاما، ما التفتوا إليهم. فقال لهم الخضر مرحبا نحن ضيوف جايين. استطعم يعني من شدة بخل أهل القرية أن الخضر اضطر أنه يقول لهم أطعمونا، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ما فيه ضيافة ولا شيء لكم. فانزوا الخضر وموسى يجلسون مكان لوحدهم يبحثون عاد كيف نأكل وكيف نشرب. وهم في الطريق إلى المكان الذي يريدان الجلوس فيه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فيه جدار طين وبادي الجدار يتآكل، يعني ربما فيه شق من النصف وشقوق يمين ويسار، بيت يعني ربما لو مر عليه هواء قوي ولا ماء ولا شيء انهدم انتهى. مع مرور السنين عليه بدأ يتآكل، واضح ان ما في احد يهتم بإصلاحه. عادة الواحد اذا كان عنده بستان عنده بيت ورأى في البيت خللا رأى في الجدار شقا ولا شيء مباشرة يصلح بيته. واضح ان هذا الجدار على بستان لكن مهمل ولا في احد صلح الجدار، ولا والرياح تعبث به والمياه والظروف الجوية وعوامل البيئة تعبث به، ربما يعني وقت يسير وينهدم. فلما رأى الخضر هذا الجدار مباشرة جاء وأحضر ماء ثم جعل يسكبه على الأرض، وموسى ينظر إليه ما احنا جايعين الآن وأهل هالقرية والله ما يستحقون أي خدمة، ماذا سيفعل الخضر مع هالقوم البخلاء اللي لا أطعمونا ولا ضيفونا، والله ما يستحقون ولا ابتسامة في وجوههم، ماذا سيفعل الخضر؟ وإذا بالخضر عليه السلام يأتي ويضع الماء على الطين ويبدأ يخلط ويأخذ منها الطين ويضع على الجدار يصلح الجدار يبني. جعل موسى يتعجب، من أمرك تبني الجدار؟ من طلب منك تبني الجدار؟ هذا الجدار تبع من أصلا؟ هذا الجدار على بستان، معناه صاحب البستان غني ما دام يملك بستان. طيب على الأقل قل يا صاحب البستان أببني جدارك وأكلنا ولا شربنا، تشتغل ببلاش وإحنا محتاجين. هكذا موسى يفكر، يقول الله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جاء الخضر وصلحه، وليش تصلحه؟ من أمرك؟ من طلب منك؟ موسى يتعجب فأقامه. جاء موسى عنده قاعد يشتغل، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أنت ما دام أنك مشتغل إيش يضرك أنك تقول يا جماعة يا صاحب البستان أنا بصلح أجدارك وعطنا تمر ولا عطنا عنب ولا عطنا تين ولا عطنا طعام، أنت بتشتغل شغل ما دام أنك مشتغل يا أخي خذ أجر خلنا نأكل، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، أنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذا سألتني ليش تعترض علي؟ انتظر أنا بقول لك بعدين ليش أبني الجدار. أما ما هو الله تعالى قال لك في واحد أعلم منك، وأنا قلت لك إني على علم من علم الله علمني إياه، أنت لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمك إياه، أنا ما طيب انتظر يا موسى لا تستعجل. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل يعني تفسير، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اجلس الحين اشرح لك كل الاشياء اللي مرت. ثم رجع به بعيد قال اما السفينة، شوف اول ما التقينا ركبنا سفينة، انا ماذا فعلت؟ جئت وخرقت السفينة. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طيب هالمعلومة موجودة عند موسى أصلا، إيش اللي جعل موسى يعترض إلا أنهم مساكين؟ أعرف أنهم مساكين، طيب ليش تخرقها؟ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول هذه السفينة لهؤلاء المساكين لا يملكون غيرها، وهناك مجموعة من القراصنة أمامها يرأسهم ملكهم، فإذا مرت بهم أي سفينة يوقفونها بالقوة ويفحصونها، كانت سفينة جيدة أخذوها بالقوة، أهلها يرمونهم في البحر يدبرون نفسهم، أهم شيء إن بنسرق سفينتكم. فأنا وازنت ما بين أن السفينة تؤخذ كلها، ولا أني أعمل عيبا صغيرا في السفينة بحيث أنهم لما يقفزون في السفينة وينظرون يقولون لملكهم لا السفينة هذه ما تصلح، مكسره ولا تصلح، ابعدها، يأتينا سفينة أحسن منها. فأنا في الحقيقة أحسنت إليهم، ما أسأت، أنا ارتكبت أخف الضررين. الضرر الأكبر أن السفينة تروح كلها، الضرر الأصغر أن السفينة يصير فيها عيب. خلها العيب والسفينة تشتغل أحسن ما تروح كلها. ولذلك قال فأردت أن أعيبها، ما قال أفسدها، أعيبها، حط فيها عيب. اللي ينظر الأرضية السفينة يراها كلها مرتبة إلا الجهة اليسرى ولا اليمنى فيها أخشاب كذا متراكبة شكلها غير جيد، وبالتالي يقول لا والله هذه فيها عيب ما تصلح لنا. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، وفي قراءة ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة، يأخذها إذا كانت صالحة ويستولي عليها كل سفينة غصبا. انتهينا من السفينة. اقتنع موسى عليه السلام، إذا أنت أخذت هذه لأجل ذلك؟ نعم، إي والله أنا لو داري ما سألتك، خلاص عرفت أنك فعلا أنت تدري أن في البحر فيك. نعم انتهينا. نعم، والغلام، الغلام قتلته. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقول ابن عباس كان هذا الغلام فاسدا سراقا، يقول وكان هذا الغلام قد قارف الحلم، يعني في أواخر كونه غلاما بحيث أنه يجري عليه قلم التكليف خلاص يبلغ. يقول وكان فاسدا سراقا، يخرج من البيت ويسرق الناس ويعود إلى البيت، فيأتي الناس ليأخذوا أموالهم اللي سرقها، فيقسم أبواه أن الغلام إنما بات في البيت. فهو الأب والأم مساكين مؤمنين، لكن الغلام قاعد يخرب عليهم. وكان في شريعتهم أن المفسد في الأرض يقتل، لكن الأم والأب كان يحلفان ببراءته فكان الناس يتركونه. فهو أصلا الشرع لو طبق على الغلام كونه بالغ ومفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل، المفروض يقتل. يعني لو كان عندهم حاكم يحكم بالشرع وثبت على الغلام هذا الفساد كان أخذه وقتله. يقول فلأن أصلا ما في أحد قاعد يصلح ولا يحكم بالخير، ولأن الأم والأب يحلفون كذب كل مرة، وربما ارتكب الآثام بسبب الغلام الفاسد، والغلام يكبر ويزداد فسادا، فأعلم أن جزاءه والحكم الشرعي فيه القتل. اللي فعلته أنا الخضر أني نفذت الحكم الشرعي بس. أنت يا موسى ما تدري أن حرامي كبير ومفسد في الأرض، ولذلك تقول مسكين بريء. هم هو بريء، هذا من كبار المفسدين في الأرض وقد قارف الحلم، يعني بالغ. اقتنع موسى، قال والله أنك صادق، دام أنه مفسد في الأرض ويستحق القتل، ولا وأمه وأبوه يحلفون كذب للناس حتى يحموا ولدهم ويرتكبان الإثم بسببه، وهو مفسد ما يستاهل من يقف معه، معك حق والله أنك تقيم عليه الحد، خلاص. قال فخشينا أن يرهقهما يتعبهما طغيانا وكفرا، يحلفون كل مرة ولا يكفرون. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. احنا خفنا يخرب بقية إخوانه، فأردنا أن بقية إخوانه أن يكونوا صالحين. شوف كيف الخضر فعل. وأما الجدار، هذا الغلام عرفنا، طيب والجدار؟ أنت ما تشوفنا جايعين ومحتاجين، واضح، وهذولا لا ضيفونا، وانت تشتغل البستان ببلاش، ليش تصلح الجدار ببلاش؟ وأما الجدار فكان، ها الجدار ليش صلحته؟ لغلامين يتيمين. طيب ما هم غلامين لكن عندهم بستان في المدينة. إذا الغلامين غير موجودين، نعم أبوهم مات والغلمان في المدينة، إما عند أخوالهم ولا مع أمهم ولا على أي حال، المهم خرجوا من القرية يعيشون في خارجها، لكن هذا الملك تبعهم. فأنا لما أقول يا صاحب البستان عطني أجرة، صاحب البستان غير موجود يا موسى عشان يعطيني أجرة أصلا، صاحب البستان غلام صغير في المدينة، أروح للمدينة أقول عطني أجرة صلحت بستانك؟ لو صبرت يا موسى شرحت لك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، طيب ليش صلحته؟ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ذلك تأويل تفسير وبيان ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال بعض أهل العلم إن صلاح الأب لم يكن الأب المباشر، قالوا وإنما الأب السابع الجد السابع، قالوا وبركة صلاح الأب تسري إلى أولاده. حذيفة رضي الله عنه دخل عنه جاء أحد أصحابه إليه في البيت فلم يجد، قيل هو في المسجد فذهب إلى المسجد، وإذا حذيفة يصلي السنة اللي بعد الصلاة يعني مغرب أو عشاء، فأطال الصلاة والرجل ينتظر، فلما انتهى قال له حذيفة لعلك عجبت من طول صلاتي، قال نعم، قال إني لأطيل في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار إلى الولد له جالس في آخر المسجد، يقول أنا والله أطيل في صلاتي أدعو وأجعل ربي صالحا أجعل نفسي صالحا أمام ربي حتى الله يحفظ لي ولدي. ولذلك صلاح الأب حتى لو ولدك ضل به السبيل. ممكن واحد يقول والله يا شيخ أني صالح وأني تقي وأني الحمد لله حريص على صلاتي وصومي لكن ولدي فاسد، أقول أقسم بالله أن صلاحك سيؤثر فيه سواء علمت أو لم تعلم. والله إن بعض الآباء توفي وهو صالح ولده ربما يعني عنده من الفساد وأمور سيئة، ثم ما انتهى الأمر بالولد إلا صلاح عظيم ودعاء لوالده وحج وعمره عنه وصدقه وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب لا شك أنه يؤثر في صلاح أولاده، ولذلك قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا. لصلاح الأب حفظ الله دنيا أولاده، لصلاح الأب حفظ الله الكنز اللي وضعه حتى دنيا عياله ما يريدها الله تعالى أن تضيع. وقال الخضر في آخرها وما فعلته عن أمري، إذن عن أمر من؟ قال أكثر أهل العلم عن أمر الله، عجب من اللي بيأمر غير الله. ولذلك قال كثير منهم ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره قالوا إنه نبي من الأنبياء لأمور، منها أولا قوله وما فعلته عن أمري، ومنها أيضا أنه فعل أشياء مثل قتل الغلام لا يمكن أن يفعلها إلا بوحي صريح. ما نقول والله اجتهاد السفينة ممكن اجتهاد شاف ناس قراصنة واجتهد هذا يمكن سأل، لكن قتل الغلام إيش دراك عن المستقبل؟ قالوا لا يمكن أن يفعلها إلا بوحي، وبالتالي هو نبي من الأنبياء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو مصدر رزق إلا وسعت عليه وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من شر الأشرار، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وأمننا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أرادنا أو أراد بأمننا أو أراد ببلادنا أو بوحدتنا أو بولاة أمرنا سوءا أو فتنة أو فسادا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله، وكر شكري لكم جزاكم الله خير يا أهل هذه البلدة الطيبة، وكر شكري للإخوة الكرام الحاضرين في مكتب الدعوة وفي الشرطة وفي غيرها، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب ويجزي أيضا من بنى هذا المسجد المبارك خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد. الإخوان ترى بيأذنون وبيقيمون مباشرة، أنا على ارتباط المسجد آخر، هم سيؤذنون ويقيمون مباشرة إن شاء الله، وفق الله الجميع. شكر الله للشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكتب له خطواته، وأن يبارك في علمه وعمله. ونعتذر الحقيقة الشيخ على الأسئلة، يعتذر لضيق وقته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.